بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: هل من كلمة توجيهية لتعظيم السنة وأهلها وتعلمها والعمل بها وبغض البدع وأهلها؟ قال في جوابه: الذي نوصي بأنفسنا وإخواننا هو تقوى الله تعالى والتمسك بمنهج السلف الصالح والحذر من البدع والمبتدعين والعناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها. وهذا تنبيه مهم أن نتعلم أيضا ما يضاد العقيدة الصحيحة، فإن معرفة الشر ومعرفة الفتن ومعرفة البدع ومعرفة أيضا الضلالات وأقوال أهل البدع يزيدك ثباتا ويزيدك علما. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الخير يقع فيه. فهذا مهم. وكما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في المسلمين من لا يعرف الجاهلية. هذا من أسباب ذهاب عرى الإسلام ووقوع كثير من الناس في الشركيات والبدع، أن لا يعرف الشرك ولا يعرف الجاهلية ولا يعرف البدع، فإذا بهم يقعون بها. فمن المهم معرفة ما يضاد العقيدة الصحيحة. قال: والعناية بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها والأخذ عن العلماء الموثوقين في علمهم وفي عقيدتهم والحذر من دعاة السوء الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، أو الجهلة الذين يدعون الحق وهم لا يعرفونه لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون، والله ولي التوفيق. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟ قال في جوابه: الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه، وذلك أولا بأن يرجع الإنسان إلى أهل العلم والبصيرة يتعلم منهم ويستشيرهم فيما يجول في فكره من أمور ليصدر عن رأيهم في ذلك. ثانيا التروي في الأمور وعدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الناس، بل عليه أن يتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تبينوا أي تثبتوا مما بلغكم. ثم إذا ثبت فعليكم معالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح، لا بالطرق المعنفة أو بالطرق المشوشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لبعض فضلاء الصحابة: إن منكم لمنفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة. وعلى كل فالأمور تعالج بحكمة وروية، ولا يصلح لكل أحد أن يتدخل في مجال لا يحسن التصرف فيه. هذا تنبيه جميل، فكم من تسرعات تسبب فتنا عظيمة وتسبب اختلافات وتنازعات وتفرقات بين المجتمع السني والمجتمع المسلم بسبب عدم التثبت. وقد يثق هو نفسه بهذا الشخص، وغيره قد اطلع فيه على أمور. فالتثبت مطلوب حتى وإن كنت تثق به فلا بأس أن يتثبت الإنسان زيادة. قد يخطئ الثقة، قد يلتبس عليه الأمر، قد يسمع سماعا خاطئا، قد يحصل أيضا فهم خاطئ في الكلام. فالتثبت مطلوب حتى ولو كان الناقل ثقة عندك. فبعض الناس يقول هذا عندي ثقة فيقبل منه كل شيء، فلا سيما في مثل هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والاختلافات. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتثبت في حق صحابة ينقلون إليه حديث ليس من باب رد خبر الثقة، ليس من باب رد، ولكن لا بأس الإنسان أن يستزيد وأن يتثبت أكثر. فكان عمر يتثبت في أحاديث عن صحابة تبلغه فإذا به يتثبت. فكيف بهذا الأزمنة وقد كثر فيها الشر والفتن، ورأينا من النقولات الكثيرة التي يخطئ نقلتها على تحسين الظن بهم، يخطئون وما ينقلونها على وجهها. قال ثالثا من الضوابط أن يتزود الإنسان من العلم بمجالسة أهل العلم والاستماع لآرائهم، وكذلك بقراءة كتب السلف الصالح وسير المصلحين من سلف هذه الأمة وعلمائها، وكيف كانوا يعالجون الأمور، وكيف كانوا يعظون الناس، وكيف كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف يحكمون على الأشياء. وهذا مدون في سيرهم وفي تراجمهم وفي أخبارهم وفي قصص الماضين من أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الصدق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان المسلم فرد من هذه الأمة، والأمة هي مجموع المسلمين من أول ظهور الإسلام إلى قيام الساعة. هذا هو مجموع الأمة، والمسلم يراجع السلف الصالح وأخبارهم وكيف كانوا يعالجون الأمور وهديهم في ذلك حتى يسير على نهجهم، ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين وأخبار الجهلة الذين يحمسون الناس على غير بصيرة. وفعلا عند أن تقرأ في طريقة العلماء وطريقة السلف ترى الهدي الصحيح والمعاملة الصحيحة، وترى أن كثيرا من التحمسات الحاصلة من الناشئة في هذه الأيام لم يسر عليها السلف رضوان الله عليهم، فحصل من التحمسات أشياء مخالفة. فالتحمس لابد أن يضبط بالكتاب والسنة على طريقة السلف، إذا لم يضبط فإذا به يحصل منه الفساد، قال كثير من الكتيبات اليوم أو المحاضرات أو المقالات تصدر عن جهلاء بأمور الشرع، يحمسون الناس ويأمرون الناس بما لم يأمرهم الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا صادرا عن حسن قصد وحسن نية فالعبرة بالصواب. والحق هو ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف، أما الناس ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخطئون ويصيبون، فيقبل الصواب ويترك الخطأ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.